تمام. العام خمسة كذا، خمسة من التابعة، يلا خمسة بيصير أصلا. طيب الأم، أم ثمانية، الأم تأخذ كم؟ سدس، ها؟ طيب حط فوق سدس بس. بعدين نرجع نعدلها نصححها. وهنا خمسة، خمسة وثمانية مباينة كذا، مباينة. نضرب ثمانية في ستة، ثمانية وأربعين. خلاص شيل الستة دي، حط ثمانية وأربعين. أيوه 48، تمام. الأم حط 8، وهنا ها كل واحد 5، حط هنا 5 بعدين نفهمها احنا، كل واحد 5، حط 8، حط 5، تمام. طيب الزوج وإيش هذه؟ 18 أبريل. المسألة من كم؟ بس هذا السهم أرفع، الخط أرفع فوق، تمام. وهذا أرفع، أيوة 4، حط 4. نرجع نعدلها، زوج واحد ولا هذا 3، 3 و8 و18 مباينة. شو دخلها 3 و8 و18 مباينة. 18 ضرب 4 كم يطلع؟ ها كم؟ 54. طيب ها اسبر لي، 3 و8 وش هي؟ 13 و8 ايش بينهن؟ 13 من يسار لمين موافقة، يتفقون في ايش؟ حط هنا 18 وحط 3 وحط 3، يتفقون في ايش؟ في 3. 12 تقسيم 3 6، 6 ضرب هنا 4، 6 ضرب 4 48. هنا مو بأصل المسألة عندنا كم؟ هنا 4، 6 ضرب 4 24. وهنا أم وإيش؟ خلاص أنت صححها هنا، جزء السهم صار هنا 6، وهنا أم وزوج وابن. مسألة من كم؟ ها 12، يلا طيب تعرف ايه تكملون ولا نكمل لكم؟ ها ما فضلي جلحات. شلون نمسح هذا؟ هذا هذا طيب، هذا المساح اللي يمسح وين؟ طيب ايش ليه هذا طلع؟ لا لا ابغاها يطلع، وين الارقام هنا؟ ايوه تمام. لا صفر شوي، بس ما طلعت من الجامعه، كملها هي. يعني نشتغل على الجامعه، ها شوف عندك